حديث 178 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كس براء قرع عازب خدشي باب رازبة يقوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلابة خدر سر بن يقوت: إذا أتيت مضجعك هكرتهات يجه رازاني أو جهة البيت بالسر بن فتوضأ وضوءك للصلاة فتوت دسم بيجي بون بيجي شوي وصل دسم بيجي بشوي ثم اضطجع اشتنج خدريشك على شقك الأيمن السرخ خو يرص ثم قل بشتهنج بيجا: اللهم أسلمت وجهي إليك، يعني يا ربي من سروجابت خو اشكان دنو تسليم كرمبوتا، وفوضت أمري إليك من شولت خوه لنبهي بيوتبا، وألجأت ظهري إليك ومن بشتا خو داتا، يعني تهاري كاري من بي بشتا من بتايا جرما جبارك أسود كما رغبة مرغبتها من طمعيها مهذيها تخرب دائما ترحمي ابن ببي ورهبة إلي هروس أشتطرس ثم عقوبة بك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إلي كملجأنين كجهنين مروف قصد كتي دا خلاص ببت جهة نجاتنين جهة لجوءنين اشتا اش عذابتا إلا إلي إلا بولتا، يعني دوما هيك هر بيت ملجأ ما تبي تما خلاص بك تدي ما خلاص بك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزل، يعني أي ربي من إيمان إنا بوي كتابي أو كتابة إنا يخار، وبنبيك الذي أرسلت أبوي بيغمبر تهنار، فإن مت من ليلتك بجهكر وشبت بن في أو شب أف تشتهت كري وتقوتي فأنت على الفطرة يلسر إسلامتي درسال إسلامك، واجعلهن آخر ما تتكلم به وان آخفتنا بكدو ماهيك تشتفت آخبي وقت تتنبي هكر تنبستي تبي بخجلك تشتابيجي مثلا تشتد ماهيك بلا أف دعا هابت أف ذكري هابت. قال براء قوت: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، جارك دي من زفران يعني من قوتا بلنك بيغنبري صلابة خدل سربن أف ذكري وينيشا من داي، فلما بلغت وقت أزجهشت ما اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك شين ونبيك من قوت ورسولك فغنبري نشاد أبو صلابة خدر سر بن بيجت ونبيك أبي خلت كر قوت ورسولك. قال فغنبري قوت صلابة خدر ابن لا، يعني نبج ورسولك تبج با بيج ونبيك الذي أرسل شين رسولك الذي أرسل بيج نبيك الذي أرسل. إذن أو تشتري في غنبري نشام دا مروف داي صلابة خد السربن مروف دا التزام بيكت دا وكيوي بيجتن اشنخو شولا وتشتناكت تصرفي ات عبارتا داناكت زيدناكت انكمناكت.